في أمان الكواب يتمنى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، إذ ذاك يعتبر أن الحياة هي حياة الدار الآخرة، وأن ما مضى في الدنيا لم يكن حقا بحياة، ولم يكن حقا بدار مقام، ولكن متى علم ذلك؟ علم وقد قطعه سيف الزمان، وضاعت أمامه الفرصات، ولم يعد يكفيه، ولا تقبل منه مغفرة ولا توبة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول الكافر يا ليتني قدمت التوحيد والإيمان، ويقول المسلم العاصي يا ليتني زدت عبادة وزدت طاعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يتمنى إذاك الإنسان أن لو كانت حياته منذ بلوغه إلى لقائه الله سجودا واحدا متواصلا، أو ركعة واحدة متواصلة، ليجزى بذلك ويحسن إليه بذلك. وهيات إذاك أن تفيد أمنياه، أو يفيد زيادة في نقص، أو يفيد شيء لم يكن قبل ذلك. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. يومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. يومئذ يعذب هذا عذابا، ويوثق ويسلسل ويغل بالأغلال والسلاسل، يديه مع عنقه، رجلاه مع يديه، ذاته مع حواسه، يوثق ويسلسل ويغل ويعذب العذاب الذي لا يعذب مثله أحد، لا في دار الدنيا ولا في دار الآخرة. ينفرد هذا الكافر بهذا العذاب، ولن يفعل مثله إلا الله جل جلاله، جزاء وفاقا لكفر هذا، ولشرك هذا، ولمعصية هذا، ولمبالغة في العصيان وفي الشرك وفي الجحود. يعاقب بذلك، يعذب عذابا لن يعذبه أحد إلا الله، ويوثق ويسلسل ويغل بالأغلال والسلاسل والأكذال والقيود بما لن يوثق ولا يغل ولا يسلسل أحد مثله، ولا يفعل ذلك إلا الله، ولا يخطر ببال غيره على أكفاف جبابرة الأرض وطغاة الأرض. يومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. ثم قال ربنا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا يعذب عذابه أحد، يومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويقال للمؤمنين، ويقال لأولياء الله، ويقال للصالحين: يا أيتها النفس المطمئنة، المطمئنة بذكر الله، المؤمنة من عذاب الله، الراضية بقضاء الله، الراضية عن الله والراضي الله عنها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقد تبادلوا الرضا، هم رضوا بقضاء الله، الله كذلك رضي عنهم. يوم تقول الملائكة، يوم يقول ملائكة الرحمة، ملائكة الجنة للصالحين الأتقياء: يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس، يا يا أيتها الروح المؤمنة الذاكرة الراضية الآمنة من عذاب الله، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. قد كانت هذه النفس المطمئنة المؤمنة الراضية قد كانت في دار الدنيا، قد كانت بعيدة إذاك عن الآخرة وأمر الله وقضائه، فيقال لها عند الموت تبشرها ملائكة الرحمة عند الاحتضار وتقول لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وتبشر بمثل ذلك عندما تقوم من قبرها للعرض على الله للوقوف بين يدي الله. فهي لذلك عندما تقف بين يدي الله تكون مطمئنة آمنة من عذاب الله بما بشرها به الملائكة، بشروها عند الاحتضار وبشروها عند القيام من الموت وعند الذهاب للعرض على الله، فجاءت مطمئنة هادئة ساكنة الأطراف لا تخاف عذابا ولا تخاف غضبا، آمنة من عذاب الله واثقة برحمة الله وبرضا الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، عودي إلى ربك للآخرة، خرجي من دار الدنيا وعودي إليه للعرض عليه راضية مرضية، راضية بقضاء الله وبإكرام الله وبرحمة الله وبما أعد الله لها، ومرضية مرضية عند الله قد رضي الله عملها ورضي طاعتها ورضي توبتها فجازاها بهذا أمنها من عذابه وبشرها بدخول جنته واسكنها الجنان بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وفي الرجوع معنى أنها من الأصل جاءت من الله والأمر كذلك، فهو الذي خلقها بدءا وهو الذي أخرجها لهذا الوجود، وهي عند الموت وقيام الساعة تعود إليه وترجع له، فلله الخلق بدءا ولله الخلق عودا، فهو الذي خلقنا من لا شيء وهو الذي خلقنا وأعادنا بعد ذلك، وقد كنا رمة وقد كنا جثة وقد كنا في الدنيا أحياء بأجسامنا وأرواحنا. ولذلك وقع التساؤل، قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أخذ يتساءل الكفار كيف الرمة، كيف هذا الرماد، كيف هذه الجثة أصبحت ترابا، أصبحت صفوة، كيف تعود لدار الدنيا وتصبح إنسانا ذا عينين ولسانا وشفتين وإنسانا كاملا؟ فأجابهم الله قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي أنشأها، وقد رأينا ذلك في أنفسنا وفي غيرنا كما قدر على إيجادنا وعلى إنشائنا على غير مثال سابق، على غير وجود سابق، فهو أهون عليه أن يعيدنا لما كنا عليه على أن الكل هين عليه، ولكن الله عبر بذلك وهو أهون عليه. ذاك حسب لغة العرب وتقريب المعاني، وإلا الله جل جلاله لا يكلفه الخلق أكثر من أن يقول كن فيكون. جل جلاله وعز مقامه. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ادخلي ضمن عبادي الصالحين، ادخلي في عبادي سكان الجنة من الأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا، من الصالحين الموحدين الذين عاشوا حياتهم على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعثوا وهم يعتقدون ذلك ويؤمنون بذلك، فما كفروا يوما ولا شكوا يوما. ادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي، ادخلي أيتها النفس هذه، ادخلي في عبادي الصالحين، عبادي المغفور لهم، عبادي سكان الجنة، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، حزبك حزب الصالحين والمفلحين من المؤمنين، وأنت وهم جميعا بعد ذلك في الجنة، في جنة الله التي أعدها لهؤلاء وأمثال هؤلاء. وقد زعم بعضهم في تفسير الآية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، زعموا أن الرب هنا الجسد، أي ارجعي إلى جسدك فادخلي في عبادي، وهذا تكلف لا معنى له، وهذا من التآويل التي تكثر عند الكثير من المفسرين ولا معنى لها ولا دليل عليها، لا من حديث ولا آية شبيهة ولا من ما يثبت عن السلف الصالح صحابة وتابعين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، إلى الله، إلى مولاك، إلى سيدك وخالقك، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بقضاء الله، مرضيا عنك من الله. فادخلي في عبادي، عبادي الصالحين، وادخلي جنتي التي أعدها الله لهؤلاء. وبهذه الآية نكون قد ختمنا بعون الله وبفضل الله تفسير سورة الفجر، وننتقل بعدها لتفسير سورة البلد، وهي سورة مكية أوحى الله بها على قلب نبيه بواسطة رسول الملائكة إلى الرسل من الناس من البشر جبريل عليه السلام في مكة المكرمة، وهي تشتمل على 20 آية. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال ربنا جل جلاله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد، قال جمهور من المفسرين لا هذه صلة، أي كقولي من يقول في الأيمان لا والله بلا والله لا وربي، هذه الكلمة تقال في الأيمان ولا تقصد في النفي ولا تقصد في عدم القسم، ولكن كلمة قال وعدها الله تعالى لغوا في الأيمان، ولكن ليس في القرآن صلة، أي كلمة زائدة قد تكون ليست هناك بعض الكلمات لها إعراب ولكن لها معنى في تأكيد المعنى وفي تأكيد الأخبار وتأكيد المبتدآت وتأكيد الفاعلين وتأكيد الأفعال وما إلى ذلك. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. لا أقسم بهذا البلد. لا نفي لما مضى والصور متصل بعضها ببعض ومرتبط بعضها ببعض. لا يا هؤلاء الذين نفوا وأنكروا يوم البعث، هؤلاء الذين حاولوا أن يتذكروا ذنوبهم وهم على أبواب جهنم فأخذوا يتمنون أن لو عادوا للدنيا للعبادة وللطاعة لا كما زعمتم لا بعث ولا آخرة ولا حساب ولا نشور. ليس الأمر كذلك. أقسم بهذا البلد، هذا إقسام ويمين من الله في هذا البلد، وهذا البلد مكة المكرمة أقسم بها الله جل جلاله، وذاك دليل على شرفها وعلى رفعتها وعلى مقامها ككل شيء أقسم الله به. والبلد مكة شرفها الله بالكثير الكثير من المزايا، هي مسقط رأس خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهي منزل مأواه وسكناه ومرتع شبوبيته، إلى أن بلغ سن الوحي، إلى أن أصبح نبيا بعد ذلك الاثني عشر سنة، وكلها قضاها في مكة، عاش فيها 52 سنة، 40 قبل النبوءة، 12 في النبوءة. هذه المدينة التي قدسها الله وجعلها مكان الحج، مكان أحد الأركان الخمسة، فلا يتم إيمان المؤمن مع شروط الحج إلا بالمجيء هنا والطواف بهذه البنية المقدسة، فكذلك شرفا بهذه الكعبة التي أعاد بناءها وجددها إبراهيم خليل الرحمن وأبو الأنبياء الذين جاءوا بعد جميعهم، وبناها مع النبي الرسول ولده الفاضل إسماعيل عليه وعلى أبيه وعلى سبيلهم نبينا صلوات الله وسلامه. لا أقسم بهذا البلد، هذا البلد الذي سماه الله أم القرى، أي أم الدنيا والقرى المدن والقرى الأقاليم والقرى القارات، فمكة المكرمة أم جميع القرى، أم جميع المدائن، أم المشارق والمغارب، هي التي فيها الكعبة، والكعبة التي جعلها الله تعالى قبلة للناس في صلواتهم حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربهم. فلا بد لكل إنسان أن يستقبل مكة، يستقبل الكعبة وهي في جوف مكة خمس صلوات في اليوم والليلة زيادة على النوافل والسنن وما يتبع ذلك. هذه البنية المقدسة التي جعلها الله مثابة للقائمين للطائفين وليس للطواف بها وقت، ولذلك عليه الصلاة والسلام أمر بني عبد مناف لئلا يغلقوا أبواب الحرم كي لا يحولوا بين المسلمين بين خلق الله والطواف بالكعبة، لأن للصلوات الخمس أوقات، أما الطواف بالكعبة لا وقت له، هو في الصباح في المساء في الليل في النهار في شدة القيض في شدة البرد كل ذلك سواء. مكة المكرمة التي شرفها الله بأن جعلها أرضا حراما يحرم صيد صيدها وقطع شجرها وإقامة الحدود فيها. مكة التي شرفها الله بكون الصلاة فيها تعدل 100,000 صلاة في غيرها. هذه مكة والتي شرفت بعد ذلك بولادة النبي عليه الصلاة والسلام فيها وبنزول الوحي الأول عليه فيها. لا أقسم بهذا البلد، لا، ليس الأمر كما تزعمون يا من أنكر اليوم الآخر، يا من عصى ربه، يا من لم يحض على طعام المسكين وأكل التراث أكلا لما وأحب المال حبا جما ولم يحسن إلى المسكين يوما. ليس الأمر كما أنتم عليه وكما تزعمون. أقسم بهذا البلد، أقسم الله على ذلك بهذه البلدة الكريمة، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسورة مكية وهو تشريف لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت حل بهذا البلد. جعل الله مكة أرض حرام وبلد حرام، لا يجوز الصيد فيها ولا المساس بطيرها ولا بداجنتها ولا بقطع شجرها ولا بالحدود فيها. شرفها وكرمها بكل ذلك، ثم زاد شرفها وزاد شرف الرسول فيها لأن أحلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولم يحلها لأحد قبله ولا بعده، وكانت تلك بشرى للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه سيخرج من مكة وسيعود إليها وقد حلت له، حل له القتال فيها والقتل فيها وعقاب أعدائه وقتل أعدائه، فكما قد حدث بعد ذلك. وهذا المعنى في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم مكة يوم خلقها فلم تحل لأحد قبل ولم تحل لأحد بعد، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. فمن قال وأراد القتال فيها قد حلت لرسول الله، فقولوا لا، حلت لرسول الله ولم تحل لك، فهي حرام منذ حرمها الله. وكانت وبنى فيها إبراهيم الكعبة وإسماعيل، وهي بعد ذلك حرم، لا يجوز فيها قتل ولا قتال، وإنما حلت لرسول الله ساعة من زمان يوم دخلها فاتحا وقد أهدر دم 16 كافرا عدوا للإسلام ولرسول الله، 6 من النساء و8 من الرجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسفار الكعبة. فقتل وهو بأسفار الكعبة ابن خطل، وقتل ابن مقياس، وقتل الكثير من هؤلاء، وبعضهم فر وهرب وشرد، والبعض تحايل، وهو عبد الله بن سعد بن أبي صرح ابن أخ عثمان بن عفان، جاء خلف عثمان وعثمان يشفع فيه لرسول الله لئلا يقتله. فسكت النبي زمنا وهو ينتظر من يقول فيقتله، فلم يفعل أحد. إذاك قبل شفاعة عثمان، وبعد أن قبل الشفاعة قال للحاضرين معه: لما لم تقتلوا؟ ألم أصدر الأمر لكم جميعا؟ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا فلانا وفلانا وفلانه وفلانا، واقتلوا عبد الله بن سعد بن أبي صرح ولو وجدتموه معلقا في أستار الكعبة. قال: لو غمسنا بعينيكم. قال: لا يليق أن تكون لنبي خائنة الأعين يأمر شهارا ويكتفي شهارا. ولكن عثمان كان يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عثمان ترك قومه بني أمية وقد تألبوا على رسول الله فقاتلوه وتزعموا قتالا وحربا إلى أن اضطروه وأخرجوه من مكة المكرمة. وكان عثمان ممن آمن قديما، فراعى ذلك له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه ابنته الأولى فماتت، فزوجه الثانية فماتت، فقال: والله لو كانت لي ثالثة ورابعة وخامسة تزوجتهن لعثمان. وكان يقول عنه: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن؟ وما جريمة هذا؟ عبد الله بن سعد بن أبي صرح كان قد أسلم قديما وهجر إلى المدينة وأصبح في جملة كتاب الوحي، ثم ارتد وأخذ يكذب ويقول: كان يقول لي اكتب كان الله غفورا رحيما، فاكتب كان الله شديد العقاب، فأزيد من نفسي وأنقص. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام هدر دماه لشيئين: للردة وللكذب في الوحي. ولكن الله كان أعلم بعباده وبمصلحة الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قتل ابن أبي صرح كما كان يريد عليه الصلاة والسلام لقال أعداء الإسلام: ها أحد كتاب الوحي اعترف بأنه كان يتلاعب في الوحي ويزيد وينقص. فقتله رسول الله ليستر ذلك ولكي لا يقال. وإذا بالله أبقاه، فكان يكذب نفسه بنفسه في المجالس مدة حياته، فيقسم الأيمان المغلظة: ما زدت كلمة ولا نقصت كلمة، ولكن الشيطان أغواه فأراد أن يؤذي رسول الله بردته ثم بالكذب عليه، كما أراد أن يشكك المسلمين في كتابهم. وهكذا من بعد أبى إلا أن يعيش مقاتلا، فذهب في الجيوش التي ذهبت للقتال، ذهب لمصر فقاتل، ثم ذهب إلى أفريقيا وكان أحد الفاتحين لها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، ومحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة المسلمين، ووحد دولتهم، ووحد رايتهم، وأذل عدوهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.